جنتين جعلنا بينهما سرا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تؤت منه شيئا الجنتين لصاحبه المؤمن وهو يجادله ويفاخره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا عشيرة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي يعني لو فرض أني كما تقول أيها المؤمن رجعت إلى ربي في الآخرة لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه يعني المؤمن يجيب الكافر وهو يجاوبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة خلق أباك من تراب ثم خلقك أنت من نطفة ثم سواك رجلا لكن أنت كفرت لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك لربي أحد ولولا هلا ولماذا إذ دخلت جنتك لو أنك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني نسبت الأمر إلى الله وأنه نعمة من فضل الله هلا قلت ذلك إن ترني أنا أقل منك مالا فتتفاخر علي وأقل منك ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته إما في الدنيا وإما في الآخرة ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو إما أن يرسل عليها حسبانا أو يصبح ماؤها غورا فتيبس بسبب ذلك أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا تهوس بعدين قال وأحيط بثمره يعني هذه المحاورة والمجادلة التي جرت بين المؤمن والكافر المؤمن الغني صاحب البستانين اللذين استوفيا جميع شروط الزرع النخل وأعناب وبينهما زروع وله أيضا بالإضافة إلى الجنتين أموال وتجارات وثمر ورزق غني كثير لكنه كان بهذا الرزق وهذه النعم غافلا عن الله وهكذا شأن الإنسان إذا لم يقرن هذه النعم بالشكر ولم يعترف بها للمنعم فإنه ينكر المنعم ويكون في غفلة ويتمادى في الطغيان إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فالغني ينبغي أن يكون حاملا للإيمان وقافا عند حدود الشريعة. والفقير ينبغي أن يكون كذلك، لأن الفقر أيضا يعني لا يكفي من حسن أخلاق الرجل أو سلوكه أن يكون فقيرا، مو بس الخطر على الغني، الخطر على الغني وعلى الفقير، كما أن الغني ماله يطغيه كذلك كاد الفقر أن يكون كفرا. كثير من الفقراء مثل ما بيقولوا مثل فقراء اليهود، لا دين ولا دنيا، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الجهل والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، شو رأيك بسيدنا عثمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف نفعهم ماله؟ ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الجهل والإفلاس في الرجل. فقير لكنه يلعب القمار، فقير لكنه خمار، فقير لكنه ملحد تارك للصلوات. لا نقول أن هذا الفقير أحسن من ذاك الغني إذا كان الغني شاكرا، لكن من عادة المال أنه يطغي. فبعد هذه المحاورة ماذا جرى؟ قال: وأحيط بثمره، أحاط الله بثمر هذا الكافر الذي طغى وبغى وأنكر وجحد، أحيط بثمره بأوجه الضبط السابقة، يعني بثمره ثلاث قراءات مرمى يعني إنك بأوجه الضبط السابقة، كمان هنا فيها ثلاث قراءات، أحيط بثمره وبثمره بأوجه الضبط السابقة مع جنته. أحيط بالثمر مع الجنة، يعني مو بس الثمار هلك، كمان الأشجار. هذا معناته قطع للآمال، إذا كان الثمار هلك سنة ما نجحت ثاني سنة بتنجح، فسنة نفس الأشجار هلك. أحيط بثمره قال مع جنته بالهلاك، أحيط بها بالهلاك فهلك. فأصبح يقلب هذا الكافر صاحبها، أصبح حينما رآها بهذا الشكل يقلب كفيه ندما وتحسرا. عادة الإنسان إذا ندم إما أن يضرب كفا على كف، وإما أن يعض على أنمله، قال: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لبترت خمسي. مو الأصبع الوحدة من كثر الندامة. هذا أصبح يقلب كفيه، يعني يضرب كفا على كف، وش على أفعليش، ندما وتحسرا على ما أنفق فيها، يعني مو بالسهولة كانت هذه الجنات بهذه الروعة وهذا الازدهار. طبعا بيقول الناس كل شيء بالأمل إلا الفلاحة بالعمل، هذا تعبان فيها بسقيها وتعشيبها وتجذيبها وهندستها وزراعتها، تعبان فيها كثير حتى وصلت للشكل المعجب الذي أصبح معجبا به وصاحب عجب. فأصبح يقلب كفيه ندما وتحسرا على ما أنفق فيها، في عمارة جنته سورها واشتغل فيها وهي خاوية ساقطة على عروشها، ألا البستان أو جنينة أو قطعة أرض إذا أهملها الإنسان معناتها خرابة، أصبحت للحشرات وأصبحت للأوخام، تأوي إليها الوحوش والسباع والطيور وكل شيء. أما لما بيكون عم يعتني فيها عندها يبين رونقها وجمالها. سقطت قرونها، كان عامل عرايش القرون، وقعت السائل، وقعت العرايش فوق السائل. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية ساقطة على عروشها، على دعائمها للكرم اللي حكيناها، ما بيبقى عامل سآلة، وقعت السآلة وسقط من هالدالية، بأن سقطت ثم سقطت. سقطت السآلة أول اللي عم تعمدها وتقومها وتدعمها، ثم سقطت القرون. ويقول يقلب كفيه حزنا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. في ناس تذكرون النعمة بالله، في ناس ما بيعرفوا الله إلا عند الشدة. هلا في منلاحظ نحن بعض سيارات بتلاقي بحراسة الله، بعون الله، خايف من الخطر عم يتذكر الله، ويمكن ما بيصلي كمان اللي كاتب على السيارة هي. فلما بيقع في ضيق في مشكلة بيطلع له لجبل تراز جبل تعتم عليه العين ما بيعود يعرف منين بده ينزل، هون بيقع في ضيق، أو في البحر بيهوج البحر تكاد تغرق السفينة كمان يقع في ضيق، بيصير ينادي الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن يخلصه من تلك الشدة. لكن من لؤم الإنسان إذا خلص من الشدة بيرجع للغفلة، بيرجع للغفلة مثل ما جاء في كثير من الآيات، ضرب لنا سبحانه وتعالى أمثلة من هذا النوع. فلما نجيناه إلى البر، نجيناهما إلى البر، يعني لما طلعوا من الغرق ونفدوا كذا نسيوا الله ونسيوا اللي كانوا يدعوه، اللي كان يدعوه يطلبوه للإنقاذ نسيوه سبحانه وتعالى. الواحد بزمانه هيك عصي براس الجبال وعتمت العين وما عاد يعرف منين بده ينزل، صار يدعي لله انه الله يخلصه، بعدين ندر انه يذبح جمال اذا كان الله نفذه، ووصل للارض، وصل للارض، لما وصل للارض التفت للسماء قال له والله صوص ما في، بطل تعطي جمال. هيك لؤم الانسان. لكن الانسان ينبغي ان يذكر الله عند الرخاء كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما بتكون أنت مقدم بين يدي الله صلاح وتقوى في حالة رخائك بدون شدة يعرفك سبحانه وتعالى في حال الشدة. أما إذا نسيته في حال الرخاء ولم تتعرف إليه إلا في حال الشدة ربما أغفلك سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيه، يعني كما نسوه أهمله وتركه سبحانه وتعالى. نعم أهلا وسهلا، تفضل أرياح لكم. نعم. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ساقطة على قوائمها ودعائمها. للتنبيه. ليش قال للتنبيه؟ لأنه يا حرف نداء، يعرفوها أهل النحو، أهل العربية بيعرفوا أنه يا حرف نداء. لما بدك تصرخ لواحد شو بتقول له؟ يا زيد، يا عمر، وهيك بدك تطلب من الله شو بتقول؟ يا رب مثلا. فهذه يا اصلا يا حرف نداء، بس في المنادى بده يكون اسم، بده يكون شخص، يا زيد، يا بكر، يا عمر. هون عم ينادي ليتا، ليتا حرف مشبه بالفعل، شلون بده ينادي ليتا؟ عم يقول يا ليتني. اصبحت هون ما نقول للنداء، وعم يصرخ لليتا. لو كانت حرف نداء بيكون عم يصرخ لليتا، ما عم يصرخ لها. لذلك قال يا حرف تنبيه، ويقول يا للتنبيه. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. وهيك لا تساعة من دم، مثل ما حكينا بده يكون من الأول منتبه قبل ما يقع. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد، ولم تكن له فئة، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. قال بالتاء والياء، ولم يكن له فئة، ولم تكن له فئة، لأن فئة جماعة، وكل جمع مؤنث، وفيها تاء التأنيث، لكن في فاصل بين تكون وبين فئة. لما صار في فاصل صار يجوز التذكير والتأنيث. تقول ولم يكن له فئة، ولم تكن له فئة، جاء الرجال جاءت الرجال صحت إليه. والمؤنث المجازي كذلك تقول طلعت الشمس طلعت الشمس، لأن الشمس مو مؤنث حقيقي يعني هي أنثى الله أعلم، بس اسمها مؤنث. القمر اسمه مذكر، بس هو لا في مذكر ولا في مؤنث حقيقيا. ولم تكن قال بالتاء والياء، معناته قرئ بالتاء ولم تكن له فئة، وقرئ بالياء ولم يكن له فئة. فئة شوي فئة جماعة، لم يكن له جماعة فئة ينصرونه من دون الله عند هلاكها. مين بده ينقذ بقى؟ وما كان منتصرا، يعني هو بنفسه ما بيحسن بينتصر ولا في مين ينصره، معناته فقد النصر عند الحاجة إليه. سبب ذلك الغفلة والطغيان في حالة الرخاء وحالة النعمة، بطل. وقلما زالت النعمة عن قوم ثم عادت إليه. يحفظوا جوارا عن الله، لما بيكون الإنسان في نعمة لازم يحفظ هذه النعمة قبل أن تزول، ربما إذا زالت صعب كثير ترجع. وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق. هنالك وين هنالك؟ يعني يوم القيامة. الولاية ولا الولاية؟ في قراءتي قراءة الولاية وقراءة الولاية. إذا أن الولاية معناتها النصرة، يعني الذي يتولى شأنه وينصره ويكون عونا له. هنالك الولاية والعون لله، ما حدا بيحسن يساوي شيء. وهنالك له الولاية بمعنى الملك، هنالك سبحانه وتعالى يتم الملك له ولا ملك لإنسان. هون بحسب الصورة في ملاكين كتير، هذا بيقول بيتي، هذا بيقول بستاني، وهذا بيقول هي البلد بلدي، هذول الشعب شعبي، وأنا رئيس الكل. بكرة يوم القيامة ما أحد بيعتم بيحكي حكي، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كلياته مجرد، لا بقى شعب، لا بقى عسكر، لا بقى فرد على خاصرة، وهيك ما بقى شيء من هذا، ولا بقى مال ولا بقى أولاد. بمين بده ينتصر؟ بالله. إذا كان مقدم لله يوم القيامة ما ينفعه إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالولاية والولاية النصرة والعون والملك كله هنالك بأمر الله ولله. هنالك الولاية لله الحق بالرفع صفة الولاية، هنالك الولاية الحق لله. وبالجر صفة الجلالة، هنالك الولاية لله الحق. إذا عم نوصف لفظ الجلالة نقول لله الحق، وإذا كان عم نوصف الولاية بأنها حق تكون الولاية الحق لله، بالمعنى كله صحيح. الله حق سبحانه وتعالى، والولاية الصحيحة كمال لله. الولاية الحق لله، تنتين صحيحة، بالرفع صفة الولاية وبالجر صفة الجلالة. هو خير ثوابا من ثواب غيره، يعني الإنسان تعمل معه معروف بكافأك عليه، بس أنت لما بتعامل الله المكافأة عند الله غير المكافأة عند الناس. مهما كافأك العبد فالمكافأة بسيطة، بكفي إنه إذا كان مات على الإيمان أدخله الجنة. والجنة شوفي بالدنيا، كل شيء بالدنيا لا يساوي شيئا من الجنة. أقل رجل من أهل الجنة له مثل الدنيا 9 مرات. أقل رجل يملك قد الدنيا بما فيها بجواهرها بواقيتها وكل شيء فيها، خضرة ونضرة، كل شيء من الدنيا قد ب9 مرات يملك أقل رجل من أهل الجنة، حديث في مسلم. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا من ثواب غيره لو كان يؤتي. يعني لو فرض انه غيره بده يعطي ثواب ما بيعطي. صليت ايه هي 1000 ورقه على كره الصلاه ما بتوفي معها. اذا صليت الصبح ركعتين اخذت لك عليها 1000 ورقه ما بتوفي معها. توفي معها قد ما عطى بني ادم، اكثر من هيك ما راح يعطي. كل صلاه خذ عليها 1000 ورقه، 5 صلوات كل يوم 5000 ورقه وانت قاعد بس صلي هالصلوات، ما ترضى بهيك معاش؟ شيء عظيم كثير، بس اللي رح تلاقيه عند الله اكثر بكثير. مع ذلك هنيك ما في واحد يسيب، ما في ثواب الا عند الله. لذلك قال لو كان لي وخير عقبه، عقبه بضم القاف عقوبه وسكونها عقبه، لان قراءتنا بالسكون، قراءه ابي عمرو بالضم، وخير عقبا وعقبا. شو معنى العقب؟ خير عقبا يعني خير عاقبة للمؤمنين، فعقبا خير عقبا، أفضل عقبا، أحسن وجها. هذه شو أعرابها بالنحو؟ تمييز. يعني إذا وصفت موصوف بصفة ما عرفت ناحية الصفة التي تراد، بيجي الاسم النكرة بعد منها تمييز بميزة. تعرفون فلاد أجمل وجها من فلان، أجمل من جهة الوجه، فلان أحسن كلاما من فلان. نعم، وخير عقبا بضم القاف وسكونها عاقبة للمؤمنين، ونصبهما على التمييز. أنكم نصبهما ولا نصبها؟ هما؟ يعني قلنا عقبا قلنا عقبا منصوبة على التمييز، وهي كلمة واحدة على كل حال. لو قال ونصبها بيمشي الحال كمان إذا في نسخة. نعم. قال خير الأمور أحمدها مغبة، الأمور بخواتيمها. واضرب لهم مثلا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. يضرب أصل الضرب باليد مثلا، هنا مو المقصود فيه، صير لهم مثلا، اجعل لهم مثلا. نعم، ثوابا هو خير ثوابا وخير عقبا على كلمتين مثلا. ايه مزبوط مزبوط عميل. هو خير ثوابا وخير عقبا، يعني هالكلمتين تبع ثوابا وتبع عقبا تمييز. ايوه. واضرب لهم مثلا مثل الحياة الدنيا، اضرب صير لهم لقومك مثل الحياة الدنيا، مفعول اول، كماء مفعول ثاني. مثل الحياة الدنيا كماء، صير، صيرة تنصب مفعولين، فإذا قلنا اضرب بمعنى صير، لذلك عم يأولها بصير لأنه اجوا مفعولين. صير لهم لقومك مثل الحياة الدنيا مفعول أول، كماء مفعول ثاني. يعني الحياة الدنيا مثلها كمثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يعني اضرب لهم مثل هذه الحياة الدنيا بنبات يزهو ويرتفع ويخضر ويهيج بعد ذلك فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وهكذا شأن الدنيا، تراها زاهية، تراها فيها بهجة، بعدين ما تلاقيها إلا كلها انتهت، النجوم اندثرت والبحار سجرت والسماء كشطت وهيك والجبال سيرت، تلاقي كله تبدل ما بقاش. فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به تكاثف بسبب نزول الماء نبات الأرض. اختلط معناه تصار النبات فوق بعضه مختلط ببعضه من كثر ما ربي من سبب هذا المياه، أو أنه امتزج الماء بالنبات من كثر ما شبعت ري، صار بيناتهم بين الزرع كمان لسعته مياه رطبة، أو امتزج الماء بالنبات، لأنه عنول اختلط به بالماء يعني نبات الأرض، فاختلط النبات بعضه ببعض بسببه، ولا اختلط بالماء نبات الأرض احتمالي، فاختلط به نبات الأرض يعني اختلط بسببه، بسبب نزول الماء نبات الأرض اختلط ببعضه، أو امتزج الماء بالنبات فروي وحسن. من بعد ما صار هيك فأصبح هشيما، رد صفر وزبد، فأصبح صار النبات هشيما. شو معنى هشيما؟ هشم كسر، فصار إذا يبس بصير بيتكسر، فأصبح هشيما يابسا متفرقا أجزاؤه، تذروه الرياح تنثره وتفرقه الرياح فتذهب به. المعنى هو ما شبه الحياة الدنيا بالماء، شبهها بمجموع الحياة، شلون الماء بيجي على الأرض وتكون الأرض ميتة فيحييها هذا الماء، ثم تكون مخضرة، ثم بعد ذلك تقحل وتيبس وتأتي الرياح فتذرو ذلك النبات، كذلك حال الدنيا. شبه مجموع هذه الأوصاف بمجموع حال الدنيا فتذبوا. المعنى شبه الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح. نحن قراءتنا تذروه الرياح، قال وفي قراءة الريح تذروه الريح، معنى واحد على كلام. هو غالبا تجي الرياح للرحمة، تجي الريح للعذاب، أهلكهم بريح صرصر عاتية. وكان الله على كل شيء مقتدرا، يعني ليش الرياح تجي للرحمة والريح للعذاب؟ لأن الريح معناتها توحدت، كأنه تسلطت من منفذ واحد، صعب إذا تسلطت من جهة واحدة معناتها للعذاب، أما إذا إجت مترقرقة متفرقة هيك نسمات ظريفة حلوة. فتذهب به، المعنى شبه الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقت الرياح، وفي قراءة الرياح الريح. وكان الله على كل شيء مقتدرا، مقتدر قادر معنى واحد، مقتدرا أي قادر. ثم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون، أي رجع بقى ليعرفنا على حقيقة الدنيا بعد ما شبهها بهذا التشبيه، فهيعد لنا بقى الوصف الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني في الآخرة ما بينفعوا لا المال ولا البنون إلا إذا استعمل المال في ما يرضي الله ورب البنين على طاعة الله ينفعوا طبعا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا يتجمل به، يتجمل به ما فيها، والباقيات الصالحات، قال هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إيه بعض فسرها الباقيات الصالحات بهذه الأذكار، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس قالوا الباقيات الصالحات الطاعات، كل الطاعات بصرف النظر منها تدخل فيها الأذكار، تدخل فيها الصلوات، كل شيء. خير ثواب عند ربك ثوابا وخير أملا، خير من المال وخير من البنين وخير أملا، أي ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله تعالى. ثم قال ويوم نسير الجبال، صار يوم القيامة الآن، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا.